هذا الرداء من أجل رأس ومصاب قطالة ثم ثم غسل رجلين Kalau memang membutuhkan lebih dari 7 kali yang penting ganjil. Jadi tidak perlu memakai sikap karena طبعا في غسله الاخيره الغسله الثالثه يكون فيها كافور الصابون يقوم مقام الستر صابون السلام قال الرجل الذي وقصته الناقه فمات كان محرما قال اغسلوا بماء وسدر النبي صلى الله عليه وسلم mengatakan mandikanlah dengan air yang sedur tapi bisa kita ganti dengan sabun dicuci, dielap dengan air setelah itu dicuci dengan di dengan diusap طبعا اذا كان عريان فندلك هكذا المكان العورة لا نكشف العورة kita tidak membuka aurat untuk melihatnya tapi kita usapkan ولما نحتاج الى الظهر kita membutuhkan untuk basuh punggung kita tetap tutup aurat البيت له كرامة وعورة مصانة حيا وميتا والعبث في أموات هذا من المنكرات والفواحش التي يفعلها المغسلون maka kehormatannya tetap dalam hidup ataupun mati. Maka orang yang mempermain-mainkan atau main-main dengan aurat orang yang meninggal, maka adalah suatu kemungkaran yang besar. Tapi sebagian orang bukan terkadang melakukannya. Kemudian bagian belakangnya juga besar tanpa melihat aurat sedikit pun. برد بسيطة في سبيل الله ونغسل أيضا نغسل رأسه نغسل رأسه نغسل رأسه كما يعني الحي يستحم كما يستحم له rambutnya dipasuh wajahnya ini الأصل سبعة ثلاثة أو خمسة أردت لنا برسيجن أفوان بأن يأسبون إيه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشبه أشب ini. Iya, iya. Ana masuk alil ma. Wassilu. Kafur, ya. Kafur. Jadi dengan sabun dan kafur barus. هذه الآن تطبق الغسلة مثلها مع الصابون والليف ثلاثة أو خمسة أو سبعة طبعا كما ترون الأخ يرتجف ورحمة به سنكتفي بهذه غسلة واحدة لكن آخر غسلة من الغسلات يكون فيها الكافور والكافور هذا فيه خاصية ترطيب جسد الميت وعدم ومنع الإسراع في تعفنه وأيضا له رائحة زكية كافور ini punya keistimewaan yang wangi juga bisa menguatkan jasad tidak cepat bau juga membuat tubuh لا نفعل كما يفعل بعض المغسلين يجلس يجلسونه ثم يضغطون على بطنه ثم يمددونه حتى يخرجوا مصاري امعائه من بطنه طبعا هذا menekan perut mayit supaya keluar kotoran tidak perlu dilakukan seperti itu Nabi SAW mengatakan mematahkan tulang mayit itu seperti mematahkan tulang seorang muslim dalam keadaan hidup لأنه ما خفله النبي عليه الصلاة والسلام غسلوه عليه ثيابه ما جردوه يعني ولهذا قال علي رضي الله عنه يعني نظرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يكون من الميت فما رأيته إلا طيبا حيا وميتا إذن هذا أعتبر الغسل الأخيرة waktu meninggal tidak dalam keadaan buka dalam keadaan Nabi SAW tetap memakai pakaian dengan buka peran karena memang ini contoh saja sekedar contoh yang kelima yaitu bagian terakhir setelah bilangan banjir dengan air dan kafur. Beliau meminta supaya meja ini dikeringkan. Kemudian diusap dengan handuk supaya kering. Hammam al hawa. الآن ائتوني بالكفن. Kemudian beliau meminta untuk didatangkan kafan. Kafan terbasa. Hei, Fadri. Kemudian datangkan kain kafan pertama satu lembar terlebih dahulu gunakan lembar yang digunakan dahulu di shid kalian tarik هذا هو الادراج الإدراج خلي تنفس بس هل انت اليدين في مانيسا tangan tangan tetap dalam tidak buat atas tabak tangan tetap kakaknya terlihat angkat kemudian ditaruh lagi diletakkan tempatan lagi بسم الله هذا الثوب الثاني والسنة والسنة ثلاث أثواب سنة تلك قائمة في ثلاثة أثواب أبو سوشل تتفن من قرص يعني من قرص ويستحب أن يكون منها ثوب حبرة أو حبرة وهو الثوب الأبيض المقلب المخطط اللي فيه خطوط مثل هذه هكذا هذا في الأخير هذا الثوب الثالث يكون ثوب حبرة هذا ما خلي رأسه بس هذا الثوب الثاني أدرجه لي هات يرفعه قط لدي فنديان بارو بمكان ketiga الثالث لماذا ليس مرة واحدة يا شيخ مرة واحدة يا جزء لنا سنة نسط ساتو ساتو لا يشف عن عورته ولا ستوى تبع نامبا عورتنا الثواب الآن أفن بها أحوال الميت الحي بعد عمر طويل أربط الرجل هنا بإكاد كاكي أجيان كاكي بإكاد أربط الوسط من بجان تنه هنا طبعا لا نريد ان نخنق الحي الميت ولكن نقول نربط هنا ايضا ولم يكن كبالا بكت جوبا سعودية بكت بلارتون بسعب النافس تسمينا شيء ان نمشطه كان لازم نمشطه قبل الكفن لبا جدي بلو kapan menyisir menyisir اليدين يعني menyisir rambut lawan sebelum kapan karena gua ada lupa gua sisir sekarang tapi sunnahnya setelah memandikan sebelum di kafani الاصل هذا الاصل هذا الذي يحلف tetap tangan di atas مرات كذلك اذا كان له لحيه ان شاء الله تخرج لحيه جدي سيسيري شعر المرأة يا شيخ شعر المرأة ثلاث ضفائر ضفيرة من القرن هذا وضفيرة من القرن هذا وضفيرة من الناصي تضفر وتلقى خلف ظهرها والجسر كما هو المرأة كالرجل نعم والكفن نعم والكفن كذلك بالنسبة للطيب يا شيخ الطيب الآن نضع الطيب الطيب بالأصل يا إخواني التبخير أن يبخر يجمر بالعود ونحو ذلك لكن بما أن هذا غير متيسر فالطيب نكتفي بالطيب سنة adalah طب yang مبخر pakai kupa ketika tidak ada dia pakai minyak wangi biasa خلي الأسئلة للأخير معلش قبل أن نصلي عليه عند الحبل يا شيخ بعد الأنسب يعني الحبل الذي يمسك الكفن وما يفك لأن السنة الإدراج لأن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة ولا قلنسوة فلذلك من أجل هذا الإدراج نثبت بهذه الأربطة، لكن لما عند الدفن تفك ويكشف عن وجهه. Ketika nanti akan dimakamkan, tali dibuka dan wajahnya. وجه إلى القبلة وتفك هذه الأرباط. طبعاً كشف الآن من السنة أن يأتي أهله ويقبلونه ويودعونه طبعاً حتى زوجته يجوز لها أن تودع وتقبل بين عينيه لأنها لا تحرم عليه بالموت كما تقول الأحناف. Kalau ditutup wajahnya, bahwa keluarganya datang mencium mayat. أقرب الناس إليه من أهلي ومن أعلم الناس بسنة التغسيل. ويجوز أن يغسل الرجل زوجته. Kalau seorang sini ini istrinya atas ما ضرك لو مت فغسلتك وكفلتك. انتصركم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة لو استقبلت بالأمر ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. هكذا نكون قد انتهينا. نبي menginginkan memandikan Aisyah jika Aisyah رضي الله عنها. ما ترون هذه ثلاثة أثواب. الأصل أن يكون منها ثوب حبرة. Yang ketiga lebih baik kalau yang berbaris garis. Yang ketiganya kalau hanya istrinya saja memandikan tidak mesti dengan kain, tapi kalau ada kain tentu ditutup kainnya, jangan sampai ترجيل شعره وتبخيره أو تطيبه بمعنى تبخيره تجميره، وبذلك الآن يكون مجاهز للصلاة عليه. الآن كان نريد خلق مكانكم. أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يكون ثلاث صفوف أقل شيء، ولو كان هناك إمام معه ستة رجال ينقسموا ثلاث صفوف، الإمام ثلاث رجال في الصف الثاني، ثلاث رجال في الصف ثلاث رجال في الصف الأول، رجلان في الصف الثاني ورجلان في الصف الثالث. الآن الحمد لله أنتم بالكثرة الكاثرة. Hukum 3 sub minimalnya 3 sub. Kalau ada 7 orang maka imam di awal, ada 8 orang imam di depan, 3 orang sub pertama, 2 orang sub kedua, 2 orang sub ketiga. Seolah-olah dalam salat jenazah. Sebabun wajah iman kita yang terbuka ini karena sampah saja, tapi sebenarnya dalam keadaan tertutup, sudah tertutup. Minimalnya 3 saf. Syekh akan mencontohkan salat jenazah. Taban salat jenazah fardh kifayah. Nah, salat jenazah fardh kifayah. Salat jenazah tuadda jamaah. Salat jenazah dilaksanakan berjamaah, dalam boleh dilaksanakan sendiri-sendiri, tapi lebih utama dilaksanakan secara berjamaah. Tapi khusus untuk Nabi SAW mereka salat sendiri-sendiri, tapi biasanya mereka melaksanakan secara berjamaah. Mayit bisa berlaku-laku dan bisa berlaku-laku. Fa'amma fil zakar يقف عند رأسه. الله ما يبنى لك لك. أما الأنثى فيقف في وسطها أو عند عجزها هنا. بطل من قال ما يبنى لك لك. لأن نحن سنقف عند رأسه لأنه ذكر الحمد لله. طبعا السنة وردت في التكبيرات الأربعة، وهذا هو المشهور. وبخمس وبست وبسبع وبتسع. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وخمس، وورد عن الصحابة، وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام تسع. ورد عن علي بن ابي طالب وغير من الصحابة الست والسبع. بل صد علي رضي الله عنه على سهل بن حنيف ستة، والتفت على الصحابة وقال انه بدري، يعني يعلل لهم الزيادة، لان اهل الشأن اهل العلم واهل الفضل يعني يزاد عليهم تكريما، لكن لا يكون هذا على حساب المجاملات، لأن هذه ابنة فلان فنصلي عليها سبعة من أجل والدها أو من أجل أبيها، لا. هل هي تستحق هذا ولا ما تستحق؟ فهذا أمر ينبغي ألا السنة نتلاعب بها. فعلي لما صلى ستا قال إنه بدري، ولا رضي الله عنه ولا أحدي. علي mengatakan dia itu pahlawan perang Badar. Pernah ikut perang Badar. أربع تكبيرات من غير ركوع ولا سجود. نقرأ في بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة الفاتحة وسورة الفاتحة وهي من السنة المشهورة، أئمة المساجد لا يفعلونها. وبعد التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، صلاة الإبراهيمية صلوات كما نبي صلى الله عليه وسلم صلوات إبراهيمية حميد مجيد. وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، وهناك أدعية واردة في السنة. وذكر شيخنا في أحكام الجنائز أربع صيغ من الأدعية: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام أو على الإيمان، ومن توفيته منه من اللهم نحييكم من أبي الإسلام وأنتم بيتوا من أفسوط عن الإيمان، اللهم اغفر لكم اللهم ارحموا إلى آخر. ويجوز الزيادة بالدعاء الطيب الذي فيه نفع الميت. طبعا السنة يتولى الصلاة على الميت أو صاحب الولاية، فإن لم يكن فيصلي عليه أقرب الناس أو أعلم الناس بالسنة، يتقدم ويصلي عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نخلص للميت في الدعاء. وبعد التكبيرة الرابعة كذلك دعاء: اللهم لا تفتنا بعده واغفر لنا وله. إن كان الميت طفلا فنقول: اللهم اجعله لنا سلفا وخاطا وأجرا. kalau lahir itu anak kecil barakan واجران لان الاخر لان الاخر لا يعني لان لذلك الان مثلا سنصلي كاننا نصلي على ميت. طبعا هل نرفع ايدينا في الصلاة؟ الثابت رفع اليدين في تكبيرة الإحرام. أما التكبيرات الانتقالية فليس هناك شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر علي بن عمر رضي الله عنه. الآن صلى على أربعة أكبر. الله أكبر. Ia mencontohkan takbir yang pertama baca surat Al-Fatihah. Allahu Akbar. Lagi untuk berdoa tanpa mengangkat kedua tangan dengan mendoakan tak mayit. شاهدنا وغائبنا وذكرنا وانسانا قال من احيينا وابهي على الاسلام من تبطينا اللهم اجل نزله اللهم تجاوز عن سيئاته اللهم اجل دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله اللهم اجله بالسد والماء والبرد وانقه من الاسلام كما ينقى الثوب العدو الله اكبر تكفر لك تكفر لك انفعت مجمع برطوة أقول السلام عليكم ومنتبخن سلام السلام عليكم ورحمة الله هذه صيغة صيغة الأخرى السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله هذه دوا مجمع سلام بساء فتامة دم كتير الفاتحة tidak usah dengan setelah selesai salat dengan membacakan Al-Fatihah ini tidak ada seperti yang dilakukan oleh ahli bid'ah akhirnya sudah dibacakan pada saat salat نعش ونحمل على معناق ونمشي مسرعين في إلى لا نقول إلى مثواه الأخير كما نسمع لأن المثوى الأخير إما الجنة وإما النار أدارك كبيران إلى الجبانة وندفنه حسب السنة الأفضل أن يكون لحدا واللحد هو أن يحفر في الجدار هكذا على طول الميت ثم يوضع على جنبه ثم يصاب اللبن خلف ظهري هكذا الحفر يكون في الجدار في عرض الجدار أما الشق فهو الحفر الذي يشبه اللبن الذي في في في يعمق له في الأرض هذا الأخضر هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال اللحد لنا والشق لغيرنا فالسنة اللحد وقد ألحد إلى النبي النبي صلى الله عليه وسلم لحده هذا هل هناك سؤال راح ada pertanyaan Syekh ini menjawab قراءة الفاتحة بدعة عند القبور وعند وعند رفع الميت اسم الصلاة سرا الفاتحة عند سؤال الفاتحة سرا secara perlahan terutama beliau tadi mengeraskan karena engkau mengajarkan untuk taklim putra ke sana tuh tabut yani بعض الناس يستعملون التابوت للميت ويدخلونه البحر لا ليس هذا من السنة أن يدفن بالخشب أو أن يدفن بكسر عندنا في المقبرة إذا أخذ يعني يخرج الماء لأنكم تأخذون الشق ولو أخذتم اللحد ما يخرج ماء لا يمكن اللحد لا يخرج ماء لأن اللحد يكون في في في الجدار في دار القائم شيخ يعني فيها يعني ليس مثل هذا الصب يعني اذا كان الامر كذلك يخرج ماء وممكن ممكن يعمل صبة من الاسمنت على شكل تابوت ويحفظ فيها الميت حتى لا يتعرض للماء ايوه في سؤال اخر نغير احيانا الامر ايوه طبعا نغير الامر perempuan نقول اللهم اغفر لها اللهم اغفر لها تدعو اللهم اغفر لها نعم ايش كمان كان هناك اموات كثيره كيف وضع الاموات والوقوف عليها اذا كان هناك اموات هذا الشيء تذكير طيب فنبدا الرجال ثم الاطفال ثم النساء فالرجال ممن يكون ثم الأطفال ثم النساء أبعد هكذا الترتيب وكيف لا يسأل الرأس لا ما هي الوقوف على الرأس لأنه هو الذي يليه يقول إمام دي depan kepala المرأة هي التي تلي يقف عندها orang dekat dengan imam laki-laki شيخ الدعاء كيف شيخ إذا كان يوجد رجل والطفل سودا يخلط هذا وهذا كلاهما يعني dua kali doa doa untuk nisa kullu nafsin yang besar orang dewasa terlebih dahulu setelah selesai doa boleh untuk anak kecil jika kan nisa al-mayyitan yaqif minhunna mawqif wahid قال صلى عليه في بيته قبل الى وبعد الى المسجد او في المسجد تصلى الجنازه الصلاه خارج المسجد لان الصلاه على الجنائز كانت في عهد النبي عليه الصلاه والسلام في مكان خارج المسجد مسجد. من حديث من سعد بن الوقاص لما مات مر به الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا عليه فانكره أنكر بعض الصحابة ذلك فأنكرت عليه عائشة وقالت ما أسرع الناس إلى أن ينكروا ما جهل. فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام على كذا بن بياضة مش عارف لا أذكر الآن في ما صلى عليه إلا في المسجد. لكن المعهود والمشهور صلى في المكان المخصص للجنائز sebenarnya yang masyhur ada tempat khusus dilakukan salat untuk atau orang yang mati tulang matinya tenggelam misalnya maka ada salat gaib عزيز علينا أدركناه قد دفن ما صلينا عليه فيجوز لنا أن نذهب إلى قبره ونصلي عليه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام على المرأة التي كانت تقوم kalau ada orang yang kita cintai yang meninggal dunia telah dikuburkan kita belum sempat menyalatkan boleh kita هذا أمر منهي setelah dikuburkan boleh kita datang ke kuburan untuk mensalatkan jenazah di kuburan setelah mayat itu ditanam. Tapi kalau masih belum tidak dilakukan salat jenazah di kuburan. Nabi SAW pernah menyalatkan seorang wanita yang sudah dikubur. Nabi SAW tidak mengetahui sebelumnya kalau beliau datang ke kuburan dan mensalatkan jenazah. نعمله مباشرة ونسرع ستلاح سلسي صلاة جنازة أسرع بالجنازة حقا سترا كانت صالحة خيرا mengantarkan kuburan dengan سترا وإن كانت شرا فشرا تضروا عن أعناق أو كما قال كلمة بعد الصلاة أو بعد الدفن بعد الدفن لبدا لحديث براء بن عازب يعني سمعه الصحابة بعدما انتهى من دفن الأنصار لكن يجوز يعني صحي دليل يمنع أنه مثلا بعد الصلاة ذكرهم بالموت ذكرهم بالعمل الصالح لأنه بعض الناس لا يذكرون kubur maka saya mengatakan boleh saja memberikan nasihat baik di masjid setelah salat لا يعرفون الصلاة في المسجد إلا إذا مات لهم فيدخلون المسجد ويصلون على ميتين ففرصة أن يعظوا إن كانوا ناكل ساعة لأن خصوصا في الأيام الحارة يجب التعجيل والإسراع في دفن الميت Jika ada di kuburan pun diperbolehkan memberikan nasihat bagaimana hadis Bapak bin Aziz karena Nabi SAW mengatakan doakanlah mintalah ampun untuk saudaramu dia katakan boleh saja kalau kita ingin menambahkan dengan memberikan nasihat وكان أمامه مقبرة وقبور يعني ليش ما هو ما في ركوع وسجود هذه الصلاة من أجل هذا لصالح هذا الميت الميت الشيخ نعم ادخل ميت القبر masukkan dari kaki ke kuburan ketika mau memasukkan mayat ke kuburan mulai dari kaki terlebih dahulu التغسيل والتكفين أما الدفن والمشي وهذا يحتاج إلى وقت آخر sekarang hanya sekedar bagaimana memandikan jenazah dan mengkafankannya saja belum cukupkan اسألوني عن التكفين والتغسيل ثلاث أشياء تكفين طبعا أنا خصوص تنقى مسألة كفن صلاة ثم مندكم جنازة التلقين بدعة tidak ada kalau pun telkin setelah dikuburkan dengan mental pun hukumnya bid'ah telkin pada saat sakaratul maut dengan mengucapkan katakanlah ya ilaha illallah Abi Talib وكما فعل مع الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام فذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا غلام قل لا إله إلا الله اشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم قال له أطيع أبا القاسم سأكون يهودي أنا فشهد الغلام أن لا إله إلا الله النبي قال لا إله إلا الله مستبشرا متهللا يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار ثم قال صلوا على صاحبكم فصار صحابي لأنه رأى النبي وآمن به وهو يعقل. فلذلك أبو القاسم maka anak kecil itu mengucapkan dua kalimat syahadat dan masuk Islam. Setelah meninggalnya Nabi merupakan untuk menyelatkan ya fulan kulla ilam kulla ilam zakir karena ba'adun nas indah al-maut wal-ayad billah bisabab al-ghafla tara yushadja fariq kana fariq riyadi matalan kan yantabi ilih wal-fikru yushadju fayaqul الفريق الفلاني الهلال الاتحاد الكذا dengan kalimat la ilaha illallah dengan hal-hal yang lain دائما يكررها ويدعو إليها ويذكر الله في القرآن سوء خاتمة سبجيان يحضر الإنسان شيطان حاضر في قدر سكرة الموت لا يوفق هذا الإنسان لتتمرن توفيق من الله فتبدأ من تكن لا إله إلا الله فتبدأ من تكن من تقبل كما نانيا سبحان من ياني نسأل الله أن يختم لنا بلا إله إلا الله ونتوفن على الإيمان semoga Allah SWT memuafkan kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah dan matikan kita dengan kalimat iman ثلاث صغائر مش ثلاث أفلاس الظفيرة هنا ها وهتا تجا تجا تجاوان نجمع خلف ظهري يعني تلقى خلف ظهري لا بس لكن لا بس أن النبي عليه الصلاة والسلام كشف أحرجه وانكم الصحابة عليه تقبيلا قبلوا بين عينيه من أجل التوديع قبل لا جرى عليه عمل أهل العلم لا تبقى ingat apa di buka atau tidak dapat dikuburkan. لا لا هذا ليس منها ليس هذا من السنة ليس أمانة إنما في الحديث ما من مسلم يموت فيقوم عن فيصلي عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم kesamaan kalau mayit disolatkan oleh 40 orang itu bukan minimalnya. Kawan-kawan mengatakan orang siapa yang ini jika punya hutang أخواني نسينا أن نقول شيئا مهما أيضا أن الكفة يكون مالك أفضل أن المغسل ينبغي أن يستر على الميت أن كان من غسل ميتا أجر الله أجره 40 مرة ومن غسله له كذا وكذا من أجر ومن كفته الله السندس والاستبرق menandakan jenazah لذلك نسأل الله عز وجل أن يحيينا سعداء وأن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم وأحملوا جنازتكم وتوكلوا على الله بارك الله فيكم.